على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، من سور المئين سورة مريم. وسورة مريم افتتحها الله عز وجل بالحروف المقطعة الخماسية كاف ها يا عين صاد، وجاءت بعد سورة الكهف. وسورة الكهف مفتتحة بالحمد. والملاحظ في كتاب الله عز وجل أن كل سورة افتتحها الله عز وجل بالحمد يتبعها بسورة مفتتحة بالحروف المقطعة. فأول سورة مفتتحة بالحمد هي سورة فاتحة، أتبعها الله عز وجل بسورة البقرة وسورة آل عمران مفتتحة بألف لام ميم. وثاني السور المفتتحة بالحمد سورة الأنعام، أتبعها الله عز وجل بسورة الأعراف ألف لام ميم صاد. وسورة الكهف مفتتحة بالحمد، أتبعها الله عز وجل بسورة مريم مفتتحة بكاف ها يا عين صاد. وسورة فاطر وسبأ مفتتحة بالحمد، أتبعها الله عز وجل بسورة ياسين. وهذه لها أسرار عظيمة، مسألة الحروف المقطعة، وقلنا سنفردها بدرس بإذن الله تعالى. قلنا الحروف المقطعة إما أن تكون أحادية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو، والخماسية جاءت في سورتين، سورة مريم وسورة الشورى. وهناك ارتباط وثيق بين السورتين، يعني سيأتي بيانه. الحروف المقطعة كذلك لها أثر في السورة، يعني في ذكر الأنبياء الموجودين في هذه السورة وفي قصة مريم وعيسى. فالحروف المقطعة لها أثر في بيان صفاتها ومخارجها، حرف الكاف والهاء والياء والعين والصاد، كأنها تبين مراحل مر بها الأنبياء في دعوتهم، يعني قوة وضعفا بما يناسب هذه الحروف. ويعني لا الدرس، وقت الدرس لا يستوعب الكلام في مثل هذا الموضوع، نفرده بإذن الله تعالى في درس مستقل. قبل هذه السورة جاءت سورتان، سورة الكهف وسورة الإسراء. والسورتان فيهما إجابة لأسئلة المشركين، وقد نقلوها من اليهود تعنتا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى وعن فتية ذهبوا في الزمان الأول وعن الملك الذي جاب الأرض ذي القرنين وعن الروح. فأجاب الله عز وجل عن الفتية وعن قصة موسى والخضر وعن قصة ذي القرنين في سورة الكهف، وترك الإجابة عن قصة عن الروح في سورة الإسراء. فجاءت هذه السورة للرد على اليهود والرد على تبكيتهم وتعنتهم في مثل هذه الأسئلة، لأن اليهود كانت عندهم يعني قصص أعظم من هذه القصص التي أرسلوا قريشا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وإن تعجب فعجب قولهم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فهناك أعجب من هذه القصص، فأعجب من قصة أصحاب الكهف وأعجب من قصة ذي القرنين قصة عيسى عليه السلام مع أمه لتكتمل بهم القسمة الرباعية في البشر. فالبشر إما أن يأتي بدون أب ولا أم كآدم عليه السلام، أو يأتي من أب بدون أم كحواء جاءت من آدم، أو يأتي من أب وأم كباقي البشر. وبقيت صورة وهي أن يأتي ذكر من أنثى بلا أب، فهذا ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة ومهد له بتمهيد. ما التمهيد؟ التمهيد الآن هناك سبب قوي للإتيان بالولد، وهو وجود الذكر والأنثى، وهناك سبب ضعيف للإتيان بالولد من ذكر وأنثى إذا وصل الذكر إلى الكبر ووصلت الأنثى كذلك إلى الكبر وكانت عقيمة. فالسبب القوي في معظم البشر، والسبب الضعيف أن يكون الرجل وصل يعني إلى حال لا يشتهي فيها المرأة وقد كبر سنه ووهن عظمه، أو تكون المرأة كذلك قد وصلت إلى هذا السن. وهذا ما حدث في قصة زكريا مع زوجه. طيب ما حدث مع زكريا وزوجه؟ حدث مع إبراهيم عليه السلام، مسألة أن يرزقه الله بولد مع كبر سنه حدثت في القصتين، فلماذا لم يبدأ الله عز وجل السورة بإبراهيم وأن الله رزقه بإسحاق أو بإسماعيل قبل قصة عيسى عليه السلام؟ لماذا مهد بقصة زكريا عليه السلام؟ لاتفاقهما في الزمن، ولأن يعني أم يحيى خالت عيسى عليه السلام فكانوا مشتركين في هذا الزمن، بل اشتركوا في النبوة، بل اشتركوا في المكان الذي رآهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية في رحلة الإسراء والمعراج. فبدأ الله عز وجل بقصة زكريا عليه السلام، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. في هذه الآية وصف الله عز وجل يعني زكريا بالقرب بثلاثة أشياء: الأمر الأول الذكر، أن الله عز وجل ذكره، والأمر الثاني الرحمة، أن الله عز وجل رحمه، والأمر الثالث إضافته لله، إضافة تشريف، قال عبده، ذكر رحمة ربك عبده من؟ زكريا. ثم بيّن مقتضى الذكر والرحمة والإضافة التشريفية، قال: إذ نادى ربه. زكريا عليه السلام نادى ربه وهو في يعني محراب عبادته، قال نداء خفي. وهذا النداء الخفي لمعرفة زكريا رضي الله صلى الله عليه وسلم بقدر الله عز وجل وبقربه هو من الله عز وجل، فناداه نداء ليس يعني عاليا، قال نداء خفيا لمعرفته بقربه. ماذا قال له؟ قال ربي، وحذف أداة النداء لقرب الله عز وجل منه، قال ربي إني وهن العظم مني، فذكر ضعفه الداخلي، ثم قال واشتعل الرأس شيبة، فذكر ضعفه الخارجي، ومع الضعف الداخلي لم يقل وهن العظام، قال وهن العظم. وقال وهن العظام قد يقول قائل عظم دون عظم لو جمعها، لكن لما قال وهن العظم يعني كل عظم في جسدي قد أصابه الوهن والضعف. قال ربي إني وهن العظم يعني كله مني. وفي الظاهر قال واشتعل الرأس يعني اشتعل شيب الرأس، كأن يعني أرض سوداء أو فحم أوقدت فيه نارا فتحول كله من لون إلى لون، من السواد إلى البياض، فقال واشتعل الرأس شيبا يعني لم يبقى شعر سوداء في رأسه، واشتعل الرأس شيبا. ثم قال ولم أكن يعني في الماضي بدعائك رب شقيا، يعني كنت دائما أدعوك وتستجيب لي دعائي. فتكلم مع الله عز وجل أولا بضعفه الباطن والظاهر، ثانيا بإحسان الله عز وجل له في الماضي أنه كلما دعاه أجابه الله عز وجل. ثم ذكر أمرا رابعا، قال وإني خفت الموالي من ورائي، أقاربي والناس بعدي خفتهم على الديانة، فأريد أن يرثني يعني أحد من نسلي يرث النبوة ويرث الحكم ويرث الكتاب، فقال وإني خفت الموالي من ورائي يعني من بعدي، سواء في حال حياتي في أماكن لا أستطيع أن أصل إليها لكبر سني أو من بعد وفاتي. قال وكانت امرأتي عاقرة، فبين أنه قد وصل من الكبر يعني موصلا لا يجعله يشتهي المرأة أصلا. ثم قال وكانت امرأتي عاقرا يعني حال شبابها، فما بالك عندما أصبحت عجوزا. ومع ذلك قال فهب لي من لدنك وليا، والمقصود بالولي الولد يعني ولدا من صلبي. ثم قال يرثني يعني يرث مني النبوة والعلم، ويرث من آل يعقوب لأن زكريا عليه السلام من نسل يعقوب. ثم قال واجعله ربي رضيا، مباشرة جاء النداء من الله عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يعني سوف يولد لك صبي صغير وسوف ينضج حتى يصير غلاما، وسماه الله عز وجل، قال إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لا في تسميته عند بني إسرائيل لم يكونوا يسمون يحيى، ولا يوجد له مثيل كذلك في أخلاقه وحسن تعامله. قال لم نجعل له من قبل سمية. قال ربي، زكريا عليه السلام عندما قال الله عز وجل له ذلك، أن كلمة أن يعني كيف، وكلمة أن يعني من أين، يعني هل ستأتيني الولد وأنا على حالي أنا وزوجتي أم ستجعلنا صغارا؟ قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني ليس عندي شيء أشتهي به المرأة، فكيف سيولد لي؟ قال كذلك قال ربك، فأخبره الملك بما قال الله عز وجل. قال كذلك قال ربك، يعني مع كبر سنك ومع أن امرأتك عاقر، كذلك قال ربك هو علي هين. الملك يقول عليه، يقول له هو علي هين، يعني أن أبلغك أمر الله عز وجل. وكذلك الله عز وجل قال هذا الكلام، قال هو علي هين، وضرب له مثالا، قال له يعني إن كنت تنظر إلى ضعفك وضعف امرأتك فانظر إلى أصلك، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم يقل له ولم تكن، لم يثبت النون يعني ليبين أنه كان عدما غير موجود وأوجده الله عز وجل، فقال ولم تك شيئا. هذا السبب الضعيف في مسألة رجل كبير وامرأة عاقر يأتي منهما الولد، هذه القصة ستكون تمهيدا إلى إتيان الولد بدون سبب أصلا، فقلنا الولد يأتي أصلا من السبب القوي وجود ذكر وأنثى، ويأتي عن طريق السبب الضعيف كزكريا وامرأته العاقر، ثم يأتي بدون سبب أصلا من امرأة بدون ذكر، فمهد الله بهذه القصة لما سيأتي بعده. ماذا قال زكريا عندما أخبره الله ما أخبر؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال، وفي سورة آل عمران قال 3 أيام، فلما تجمع الأيام والليالي تعلم أن التوقيت 3 أيام بلياليها. قال ألا تكلم الناس 3 ليال، لكن في سورة آل عمران اختار الله عز وجل الأيام لأنها سورة التوحيد، وفي هذه السورة اختار الله عز وجل الليالي لأنها سورة الرد على المشركين، فذكر هنالك الأيام البيضاء وذكر هنا الليالي التي تكون سوداء، قال 3 ليال، وفي سورة آل عمران قال إلا رمزا، والرمز يكون بالعينين، والرمز يكون بالحاجبين، والرمز يكون بالشفتين بدون كلام، وأكثر ما يطلق يطلق على الشفتين، يعني رمز لهم رمزا أن يسبحوا الله عز وجل وأن يذكروا الله عز وجل. والإشارة كذلك، كل أنواع الإشارة تدخل في الرمز، وهنا قال سويا يعني ليس من عاهة، فهو يعني لا يستطيع أن يتكلم مع قومه وينطلق لسانه إذا ناجى ربه سبحانه وتعالى. قال 3 ليال، ولذلك قال سويا يعني بدون عاهة. فخرج على قومه من المحراب، محراب عبادته، فأوحى إليهم، الإيحاء هنا بمعنى الرمز الذي ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران. بماذا أوحى؟ أوحى إليهم بشفتيه أن سبحوا بكرة وعشية. الله عز وجل رزقه بيحيى عليه السلام فولد، وكبر يحيى، ولما كبر يحيى خاطبه الله عز وجل قائلا يا يحيى خذ الكتابة بقوة، فنقلنا من فترة إلى فترة أخرى، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والكتاب هنا يقصد به يعني الكتب التي كانت في وقته، منها التوراة ومنها الزبور، خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. آتيناه الحكم يعني معرفة معاني هذه الكتب وهو في مرحلة الصبا، ثم قال وحنانا من لدن، فبرحمة من الله عز وجل آتاه الحكم وجعله يعني يتسم بالرحمة مع الناس، قال وزكاة زكاه الله عز وجل، وقال وكان تقيا يعني مع الخالق سبحانه وتعالى، ومع الخلق قال وبرا بوالديه بزكريا وأمه، ولم يكن جبارا عصيا. طبعا لم يكن جبارا عصيا في وقت اللين، لكن في وقت الحرب ويكون جبارا يعني قويا كما سيأتي في ذكر عيسى عليه السلام. ثم قال وسلام عليه، وسلمه في أوقات ثلاثة، قال وسلام عليه يوم ولد. وعندما يولد الإنسان يكون في أشد الضعف وفي أشد الاحتياج إلى حماية الله عز وجل، فسلمه الله في هذا الوقت. ثم قال ويوم يموت، فسلمه كذلك عند موته. ثم قال ويوم يبعث حيا، عندما يبعث حيا بين الخلائق ويخاف الناس فيسلمه الله عز وجل. وهذه المراحل الثلاثة سيذكرها الله عز وجل مع عيسى عليه السلام كما سيأتي. ثم انتقل الله عز وجل إلى مريم وابنها، فانتقل من السبب الضعيف إلى عدم السبب أصلا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لهم قصة زكريا ويحيى، واذكر في الكتاب يعني في هذا الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، ابتعدت عنهم، وابتعدت في أي جهة؟ قال مكانا شرقيا، واختارت جهة المشرق لأنها جهة خروج الأنوار أولا، واختارت جهة المشرق حتى إذا نظر أحد إلى جهتها يعني لا يراها لأن الشمس ستخرج من جهتها، بعكس هي لو نظرت إلى الجهة الأخرى. فقال فإذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم، وكانت قريبة منهم حجابا حتى لا يروها، وكانت تتعبد في هذا المكان. فقال الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا، جبريل عليه السلام وله هيئة ملكية ويستطيع أن يتشكل، فقال فتمثل لها بشرا سويا يعني كاملا في خلقته، وتظهر عليه أثار الهيبة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، ورأت عليه علامات التقوى، فقالت إن كنت تقيا يعني إن كنت تقيا وتسمع استعاذتي بالله عز وجل منك فلن تقع في سوء معي. قال مجيبا لها مبينا أنه في أعلى درجات التقوى، يعني أنا تقي وأعلى، قال إنما أنا رسول ربك، يعني رسول ملكي من عند الله عز وجل، والغاية من إرسالي لك لأهب لك غلاما، يعني بشرها أن هذا الصبي الذي سيولد سيعيش، لن يتمكن أحد من قتله، وسيصبح غلاما، وهذا الغلام قال غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لا بزواج ولا ببغاء، ولم يمسسني بشر يعني في حل وحلال، ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك، والله عز وجل قال لها كما قال لزكريا عليه السلام هو علي هين. فالله يأتي بالولد بالأسباب قوية والأسباب الضعيفة وعدم الأسباب أصلا. قال ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وهذه الرحمة في حال حياته على الذين صدقوه وآمنوا به، وفي حال نزوله عندما ينزل يكون رحمة للمؤمنين، فالمؤمنون يقاتلون معه الدجال ويتصدون معه ليأجوج ومأجوج، ويتحصنون معه في جبل الطور، ويذهبون معه إلى مكة لأداء المناسك. فقال ورحمة رحمة منا، ثم قال وكان أمرا مقضيا، قضى الله عز وجل أن هذا الأمر سوف يتم. فعلا حدث الحمل عندما نفخ جبريل فيها من روح الله عز وجل المخلوقة، فدخلت الروح في فرجها وذهبت إلى رحمها، فخلق الله عز وجل عيسى عليه السلام. ومن جميل المناسبات أن هذه السورة تقابلها في الناحية الأخرى من الصور في مسألة رد العجز على الصدر سورة العلق. قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من ولم يذكر النطفة، يعني بدأ بمرحلة العلق التي خلق منها عيسى عليه السلام ولم يمر بنطف الرجال. قال: وكان أمرا مقضيا فحملته. بعدما حملته قال: فانتبذت به. هي كانت في مكان شرقي، ابتعدت في جهة المشرق أكثر، فقال: فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا. فأجاءها، كلمة فأجاءها يعني جاءها، وكلمة فأجاءها يعني فاجأها، جاء مفاجأة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وتخيل هذا المكان لا يوجد فيه نخل إلا نخلة واحدة، ووصفها الله عز وجل بجذع النخلة لأنها أولا في مكان بارد لن تخرج ثمارا في هذا الوقت، وكذلك جذع نخلة يعني يابسة، فهي تشبه مريم عليها السلام. فمريم عليها السلام ليست محلا للولد لأنه لا ذكر لها، وكذلك هذه النخلة ليست محلا لإخراج التمر لأنه لا يوجد فحل كذلك من النخل لينقل منه الحبوب والتوبير لهذه النخلة، ومع ذلك سوف يخرج منها الرطب كما خرج عيسى عليه السلام من مريم. فحملته فأجاءها فترة الحمل. فترة الحمل قيل كانت سريعة يعني مباشرة، وقيل أنها مرت بالحمل الذي تمر به النساء، يعني أشهر كما تمر النساء بدون فترة النطفة التي تأتي من الرجل. قال: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. ووصلت إلى جذع النخلة فاستندت عليه وقالت: يا ليتني مت قبل هذا، يعني لم أكن موجودة أصلا وكنت نسيا منسيا. وولدت في هذه اللحظة، فقال الله عز وجل: فناداها من تحتها، وهو عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها، ماذا قال؟ ألا تحزني، وبشرها، قال: قد جعل ربك تحتك سريا. وهي معجزة أخرى أن يجري الله عز وجل عينا من الماء تحتها لم تكن موجودة قبل ذلك، قد جعل ربك تحتك سريا. وبعدها قال: وهزي إليك. والهز يكون أولا بالإمساك ثم الجذب ثم الترك، والنخلة يعني لا تهز لأنها قوية، فقال: وهزي إليك، يعني خذي بالأسباب ولو بأقل الأسباب، وهزي إليك بجذع النخلة تسقط وتساقط وتساقط، تدل على كثرة الرطب الذي نزل من هذه النخلة، تساقط عليك رطبا جليا. فلما جاءها الرطب وجرى من تحتها السري المليء بالماء، قال لها: فكلي واشربي، يعني كلي من الرطب واشربي من هذا الماء وقري عينا. فأمرها بأوامر ثلاث: أن تأكل وأن تشرب وأن تنام. قال لها: وقري عينا. وكلمة قري لأن الحزن قد أصاب عينها فدموعها حارة، فيطلب منها أن تكون دموعها باردة، يعني افرحي ولا تحزني وقري عينا. وهي في هذه اللحظة لا ترى إلا الملائكة، يعني من يأتيها في هذا الوقت؟ يأتيها ملائكة الله عز وجل. فقال لها: فإما ترين من البشر أحدا، يعني إن ذهب الملائكة من عندك وجاء أحد من البشر فقولي لهم إذا جاءوا: إني نذرت للرحمن، والصوم والصيام لهما نفس المعنى، لكن الله عز وجل جعل الصيام عن الطعام، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وجعل الصوم عن الكلام، فقالت: إني نذرت للرحمن صوما، يعني لن أتكلم، فقالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. هو قال: فإما ترين من البشر، يعني هم اللي هيقولك ولا أنت اللي هتروحي؟ هم اللي هيأتوا. فهي تشجعت عندما تكلم ولدها فأتت به قومها تحمله، أخذته وهي التي ذهبت إلى قومها، فأتت به قومها تحمله. قالوا قومها عندما رأوها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، مصيبة عظيمة، ويعني وقعت في الزنا. ثم قالوا لها يا أخت هارون، إما رجل صالح في زمنها أو هارون أخو موسى عليه السلام، ولأنها لن تتكلم معهم، فقالوا يعني أنت كنت فصيحة قبل ذلك، وهارون هذا الذي نشبهك به هو من أفصح الناس. موسى قال هو أفصح مني لسانا، فأين فصاحتك؟ لماذا لا تتكلمي معنا؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، فأبوك كان صالحا، وما كانت أمك بغيا، حتى يعني نقول نزعك عرق من جهة الأب أو من جهة الأم. فأشارت إليه، أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. تكلم من كان في المهد صبيا وتكلم بهذه الكلمات. أولا قال إني عبد الله، آتاني الكتاب، يعني الكتب السابقة، التوراة والزبور وغيرها، وجعلني نبيا، يعني سوف يجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان أكون فيه، وتقتضي أي زمان أكون فيه، وأوصاني بالصلاة. إذن أنا لست يعني إلها أو ولدا لله عز وجل، لأن الله عز وجل أوصاني بعبادته، أوصاني بالصلاة لتكون صلة بيني وبين الله، والزكاة لتكون صلة بيني وبين المخلوقين في رحمتهم، ما دمت حيا، إذن سوف يأتيني الموت بعد ذلك. وبرأ أمه فقال وبرا بوالدتي، يعني ليس لي أب، فأنا جئت من والدة بدون أب، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم سلم هو على نفسه، فسلام أعظم من سلام يحيى. قال والسلام علي في نفس الأوقات الثلاثة، قال يوم ولدت ويوم أموت، إشارة إلى موت عندما ينزل، ثم قال ويوم أبعث حيا. فلما قال لهم ذلك عيسى عليه السلام وقد اختلف الناس فيه، قال الله عز وجل ذلك، هذا المخلوق عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم. وهذه الأقوال التي وردت هي أقواله، قال ذلك عيسى بن مريم، إيش؟ قول الحق، وقول الحق، فعيسى بن مريم هو قول الحق وهو قول الحق. وكلمة قول الحق لها معاني، منها ذلك عيسى بن مريم قائل الحق، يعني هو الذي قال الحق الذي مر. وعيسى بن مريم هو كذلك قول الحق، لأن الله عز وجل لما قال كن فكان عيسى عليه السلام، ولذلك يطلق عليه أنه كلمة الله. وهذا المعنى يعني ذكروني أن أبينه، في معنى أنه قول الله وأنه كلمة الله. قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق، يعني قائل الحق، وقول الحق يعني مقول الحق، الله عز وجل هو الذي قال كن فكان. وكذلك نربطها بما بعدها، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، هذا هو قول الحق الذي فيه يمترون. فنفى الله عز وجل أن يتخذ من ولد، ولأن هذه نقيصة، قال سبحانه إذا قضى أمرا، سبحانه وتعالى لا يحتاج فيه إلى ولد ولا إلى أسباب، قال فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال المسيح لهم كذلك وإن الله ربي وربكم، يعني أنا مربوب مثلكم ولست ابنا للإله، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وأشار إلى طريق العبادة الذي يتضمن الأقوال والأعمال باللسان والجوارح والقلوب، فقال هذا صراط مستقيم. وطالما أنه صراط مستقيم لابد على الناس أن يتبعوا ولا يختلفوا فيه. والغريب قال فاختلف الأحزاب من بينهم، اليهود اختلفوا عند نزول عيسى عليه السلام يعني من مريم، وعند نبوته اختلفوا على أقوال، فبعضهم قال الله، وبعضهم قال ابن الإله، وبعضهم قال ثالث ثلاثة، وبعضهم ظل على التوحيد وجعله عبدا لله ورسولا لله. فقال: فاختلف الأحزاب من بينهم، ومنهم اليعقوبية والنسطورية وأتباع مالكة وأتباع إسرائيل، كانوا أربعة، وإسرائيل هو الذي دعاهم إلى التوحيد. فقال الله: فويل للذين كفروا من الأمم الثلاثة هذه التي ادعت أنه إله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، ويل لهم من مشهد يوم عظيم. واليوم العظيم هذا هو يوم قيامة، ويوم القيامة تخيلوا كل البشر من أيام آدم إلى آخر الناس، وكل الجن من أيام إبليس إلى آخر الجن، وكل الحيوانات وكل الملائكة. فما أعظم هذا اليوم. فلما قال من مشهد يوم عظيم، سيقول قائل: هذا اليوم من شدة الزحام لن تشاهد إلا الأمر الذي يحوط بك فقط، ولن تسمع إلا الأشياء التي تكون قريبة منك. فقال الله: أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم، كما قال الله عز وجل: فبصرك اليوم، يعني يرون كل شيء في يوم القيامة، يرون كل الأهوال ويسمعون كل الأهوال، لأن البصر ليس كالبصر والسمع ليس كالسمع، ولذلك تعجب الله من السمع والبصر. فقال: أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا. لكن في هذه الدنيا، لكن الظالمون اليوم في هذه الحياة في ضلال مبين، وأسمعهم محدودة وأبصارهم محدودة، لكن يوم القيامة أسمع بهم وأبصر. وفي هذا اليوم وهو المشهد العظيم يوم القيامة ينقسم إلى أجزاء كثيرة، فذكر منها قال: وأنذرهم في هذا اليوم يوم الحسرة. ووقت الحسرة عندما يؤتى بالموت على شكل كبش أملح، فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة انظروا فيشرئبون وينظرون، يا أهل النار انظروا فيشرئبون وينظرون، فيقال: أتعلمون من هذا؟ فيقولون: الموت. فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فسماه الله عز وجل يوم الحسرة. قال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وانتهى الموت، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أين غفلتهم وأين عدم إيمانهم؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ فهذه مرتبطة بقوله وأنذرهم، يعني أنذرهم الآن وهم في غفلة حالية وهم لا يؤمنون في المستقبل. تنذرهم بماذا؟ أنذرهم يوم الحسرة، قل لهم أن يوم المشهد هذا عندما تشاهدون يوم القيامة ستحدث فيه حسرة، فذكرهم بها الآن وهم في الغفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، متى تنذرهم؟ قال: وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. كما قلنا مشهد هذا اليوم يعني يشمل كل الناس وكل الجن وكل الملائكة وكل الحيوانات وكل شيء. فقال الله عز وجل مبينا ذلك، قال: إنا نحن، وأكد الضمير بالضمير. لو قال إنا نرث الأرض قد نظن أن الله يرث الأرض ومعه الملائكة جنوده يرثون الأرض معه، لكن قال: إنا نحن، يعني وحده سبحانه وتعالى، نرث الأرض كلها ومن عليها، هو يرث الأرض بالعقلاء وغير العقلاء، ثم ذكر العقلاء، قال: ومن عليها، يعني من العقلاء، وإلينا يرجعون. ثم انتقل الله عز وجل إلى نبي آخر، وبدأ الله عز وجل بزكريا ويحيى، ثم ثنى بمريم وعيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام من نسل إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء. فقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، يعني كان كثيرا الصدق في أقواله وأفعاله، وكان نبيا وهو أبو الأنبياء. ثم ذكر الله عز وجل بره بأبيه ونداءه لأبيه بلفظ يا أبتي. قال: إذ قال لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قالها كم مرة؟ أربع مرات ولا خمسة؟ إذ قال لأبيه، رقم واحد: يا أبت لم تعبد، وجعلها بصيغة السؤال تأدبا مع أبيه، يسأل يعني ما الغرض من هذه العبادة، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فنفى عنها السمع ونفى عنها البصر. فالأشياء قد لا تسمع وقد لا تبصر لكنها تفيدك ضرا أو نفعا، فقال ولا يغني عنك شيئا، فنفى عنها الثلاثة، السمع يعني لا تسمع كلامك يا أبتي إذا دعوته، والبصر ولا تراك إذا تقربت إليها، ولا تغني عنك شيئا لا بنفع ولا بضر، قال ولا يغني عنك شيئا. ثم لما بين له وهن هذه المعبودات بين له الطريق المخالف الذي يقوده إلى الإله الحق، فقال له يا أبتي، وحتى لا يقول أنا أعلم منك، قال إن يعني إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، بعض العلم جاءني وهو لم يصل إليك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. لو كان طريقا حسيا وفيه يعني حفر وفيه أشياء وأخبرتك من العقل أن تمشي ورائي طالما عندي علم بهذا الطريق، فهذا الطريق المعنوي قال فاتبعني أهدك صراطا سويا، وخوفه من سلوك الطرق الأخرى التي تقود به إلى المهالك ورأسها الشيطان، فقال له يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن هذه المعبودات حقيقتها أنك تعبد من؟ الشيطان. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، وذكره بأن الشيطان يعني عصى الله عز وجل مع آدم عليه السلام ولم يقبل السجود، فقال إن الشيطان كان للرحمن عصيا، ثم ناداه ثالثا وقال له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فرما أنك ستسلك طريق الشيطان وعندها فتكون للشيطان وليا، فتكون يعني حبيبا لعدو الله عز وجل. فقال الإجابة على هذه الشفقة من الابن بالغلظة والجفاء من الأب، قال أراغب أنت عن آلهتي؟ لم يقل له يا بني، ابن يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهنا يناديه باسمه يعني لإبعاده عن نفسه، قال أراغب أنت، ويستنكر عن رغبته عن آلهتي ويبين أنها آلهة متعددة، يعني أنا مشرك، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ثم أقسم وقال له لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني إن عدت إلى كلامي ونصحي مرة أخرى لأرجمنك. ثم قال له واهجرني مليا، يعني ابتعد عني زمنا طويلا واهجرني مليا. فقال له ابن إبراهيم عليه السلام سلام عليك، يعني لن تجد مني شرا، سأقابل ما تقوله لي بالسلام، سلام عليك. وقال له سأستغفر لك ربي، لأن إبراهيم لا يعلم الغيب فلم يعلم أن الله عز وجل سيختم لأبيه بسوء، قال سأستغفر لك ربي، ثم بين قربه إلى ربي، قال إنه سبحانه وتعالى كان بي حفيا، يعني يكثر من حفاوتي، إذا طلبت منه أمرا فإنه يجيبه لي. ثم قال لأبي سأفعل ما طلبته مني، أبوه قال واهجرني مليا، فقال له وأعتزلكم، يعني سوف أهجرك وأذهب، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله من هذه الأصنام، وأدعو ربي يعني أعبد ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. فلما اعتزلهم، أين اعتزلهم؟ هاجر صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المقدسة، هاجر، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ماذا كانت الجوائز؟ قال وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهذه القصة لم يبدأ بها الله عز وجل كما قلنا، وبدأ بزكريا ويحيى لقربهما من عيسى ومريم عليهما السلام. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وقد وهبه الله إسماعيل، ولم يذكره الله هنا وجعله رأسا بنفسه سيذكره بعد ذلك، لأنه يعني سيكون في منه بنو إسماعيل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعله هنا تابعاً مع إسحاق عليه السلام. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب ومن عليهما بقوله وكلاً جعلنا نبياً ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فكانوا صادقين والناس يمدحونهم. ثم قال الله عز وجل مبيناً أن نسل إسحاق ويعقوب سيكون منه الأنبياء وأعظمهم موسى عليه السلام، فقال الله واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. نأخذ استراحة دقائق ونكمل إن شاء الله. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في سورة مريم عليها السلام بدأ الله عز وجل بزكريا ويحيى، وبعدها تكلم عن مريم وعيسى، وبعدها عاد إلى إبراهيم عليه السلام وذكر من ذرية إبراهيم في طريق نبوة بني إسرائيل، ذكر إسحاق ويعقوب، ثم ذكر أعلى أنبيائهم فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا لله عز وجل، إنه كان مخلصا أخلصه الله عز وجل لنفسه، وكان رسولا نبيا. ومن تعظيم موسى عليه السلام أن الله عز وجل يعني اصطفاه برسالاته وبكتابه وبكلامه سبحانه وتعالى معه مباشرة بدون ملك، فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. كلمة ناديناه ونجيا يعني ناجيناه، فالنداء يكون من بعد والمناجاة تكون من قرب، يعني الله عز وجل تكلم معه بصوت مرتفع وبصوت منخفض، والله عز وجل يتكلم بصوت ويتكلم بكلمات وبحروف وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فقال ونادينا يعني بصوت مرتفع من جانب الطور الأيمن، قال وقربناه نجيا يعني كلمه كلام الإصرار، يعني يكون بين اثنين، وناديناه يعني نداء من بعيد. ثم قال ووهبنا له لموسى عليه السلام من رحمتنا أخاه هارون نبيا، لما طلب أن يؤازره وأن يكون له وزيرا. ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أولاد إبراهيم عليه السلام وهو إسماعيل، فقلنا إسماعيل النبوة ستأتي بعده في طريقين، طريق إسحاق ويعقوب وهو إسرائيل عليه السلام ومن بعده من الأنبياء وأعظمهم موسى عليه السلام، والطريق الثاني من إسماعيل، فقال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل وجعله رأسا بنفسه لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وذكر الله عز وجل صدقه في الوعد لأنه كان يعني يستثني ويقول إن شاء الله، حتى في مسألة الذبح عندما قال يعني إني أرى في المنام أني أذبح قال ستجدوني إن شاء الله صابرا، والله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون صادق الوعد وأن يستثني، ولذلك قال له في السورة قبلها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني كن مثل أبيك إسماعيل عليه السلام. قال وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كما أمرهم عيسى عليه السلام، فكل الأنبياء والمرسلين يأمرون بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم أعاد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر إسماعيل إلى جد بعيد جدا، يعني أبعد من نوح عليه السلام، بين نوح وبين آدم وهو إدريس عليه السلام، فقال واذكر في الكتاب إدريس. والجامع ما بين إسماعيل وما بين إدريس الذين ختم الكلام بهما هنا أن إسماعيل هو يعني أتقن من أجاد النطق بالعربية، وإدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم، فجمع الله عز وجل يعني بين القراءة والكلام وما بين الكتابة ليبين طريق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانبين. فقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ومع أنه نبي وليس رسولا قال ورفعناه مكانا عليا لصدقه صلى الله عليه وسلم، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة قال ورفعناه مكانا عليا. ثم أشار الله عز وجل إلى جملة هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وطبعا إدريس كذلك، إدريس إسماعيل عليه السلام أول من رمى بسهم، إسماعيل أول من رمى بسهم، وإدريس هو أول من حارب في سبيل الله، يعني هو الذي صنع أدوات للقتال وكذا، يحارب العصين عن البغاة والعصين وإن لم يكن يعني كفر في زمانه، لكن هناك معاصي وكذا تستحق المقاتلة، فهو أول من يعني لبس الجبة ولبس كذا وخط بالقلم، وأول من حارب بالسلاح. ففي هذا تهديد لقريش، يعني إن لم تنزجروا وتتوبوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فستنتقل الدعوة من اللين إلى الشدة وإلى الجهاد بعد ذلك. قال الله عز وجل مشيرا إلى جميع الأنبياء السابقين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، والجميع من ذرية آدم، لكنه ذكر آدم هنا ليندرج فيه إدريس عليه السلام، لأن إدريس هو الذي جاء بعد آدم. ثم قال وممن حملنا مع نوح، يعني انظروا عداوة إبليس لآدم لم تمنع أن يحفظ الله عز وجل الذرية الصالحة في صلب آدم عليه السلام، ومنهم هؤلاء الأنبياء والمرسلون. وعداوة قوم نوح له أغرقهم الله عز وجل ونجاه في السفينة ليحفظ الله عز وجل كذلك في نسله وفي صلبه يعني من سيأتي بعده من هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، رقم واحد من ذرية يدخل فيها إدريس عليه السلام. قال وممن حملنا مع نوح، يدخل فيها الجميع لأن نوح هو أبو البشر بعد الطوفان. قال ومن ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم أول من يدخل فيها إسحاق ويعقوب هذه جهة، ويدخل إسماعيل في الجهة الأخرى وسيكون منه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدخل كذلك يعني من بعدهم. قال وإسرائيل، فخص من؟ والآن لو قارنا بين بني إسرائيل وبين بني إسماعيل من أفضل؟ بني إسماعيل ينسبون إلى من؟ إلى إسماعيل. وبنو إسرائيل ينسبون إلى من؟ أقل منهم درجة، ينسبون إلى إسرائيل ابن إسحاق، فنسبتهم لمن؟ لإسرائيل. قال وإسرائيل يعني يعقوب عليه السلام، ومنهم موسى وزكريا ويحيى وعيسى ومريم. قال وممن هدينا واجتبينا، ثم بين لماذا هداهم ولماذا اجتباهم. قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يعني ديدنهم مع الله عز وجل الخوف والخضوع والسجود والبكاء. ثم قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف، وكما قلنا هذه السورة لها ارتباط بصورة الكهف وصورة الإسراء، فهؤلاء الخلف أول ما يصدقون يصدقون على اليهود الذين تعنتوا والذين بعثوا هذه الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. فقال فخلف من بعدهم خلف، ما صفاتهم؟ قال أضاعوا الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وطالما أنهم أضاعوا الصلاة إذن سيفعلون كل منكر ويفعلون كل فحشاء، ومنها قال واتبعوا الشهوات، ومن اتباعهم للشهوات أرسلوا هذه الأسئلة كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتباعهم للشهوات، يعني تكلموا في شأن مريم وعيسى عليهم السلام، ومن اتباعهم للشهوات كتموا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال واتبعوا الشهوات، ولذلك قال فسوف يلقون غيا، يعني سوف يلقون المهالك في الدنيا والمهالك في الآخرة، فسوف يلقون غيا. ثم فتح لهم باب التوبة، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فإذا تاب وآمن وعمل صالحا ما جزاء؟ قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وهي ليست جنة واحدة، قال جنات عدن، يعني جنات إقامة التي وعد الرحمن عباده بالغيب، ووعد الله لا يشبه الوعود، قال إنه كان وعده مأتيا، يعني هذا الوقت الوعد سيكون مفعولا وسيكون آتيا لا محالة. وإذا دخلوا الجنة نفى الله عز وجل عنهم أي شيء يعني يدخل عليهم الحزن ولو كان قليلا، فقال لا يسمعون فيها لغوا، يعني كلاما باطلا. إذا ماذا يسمعون؟ قال إلا سلاما، ولهم رزقهم، يعني تأتيهم الفواكه والأطعمة والعصائر وأنواع الأشربة، قال ولهم رزقهم. متى؟ قال فيها بكرة وعشية. والجنة ليس فيها بكرة ولا عشية، لكن يأتيهم في الجنة بقدر أوقاتهم التي كانت في الدنيا يطلبون فيها الطعام، والطعام في الدنيا يكون للحاجة، أما في الآخرة فيكون للذة وللتفكه. فقال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة يعني العظيمة الشأن التي نورث من عبادنا وجعلها ميراثا، نورث من عبادنا من؟ قال من كان تقيا. عرفنا سورة الكهف أن الكفار طلبوا أسئلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سأجيبكم غدا، فقال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وتأخرت عليه الإجابة 15 يوما أو أقل أو أكثر، وجعل الله عز وجل الإجابة على مسألة الروح مجملة لم يفصلها، وقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن هذه المسألة لا تكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هي بيد من؟ الله عز وجل. ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام يعني لماذا تأخرت، لماذا لم تأتي بالإجابة، فكان الجواب وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني نحن ملائكة الله عز وجل وعبيد لله عز وجل، والله عز وجل لا ينسى، يعني يعلم أن الكفار طلبوا منك إجابة المسائل، ويعلم أنك أخبرتهم أنك ستجيبهم غدا ولو شاء لأجابهم، لكن الله عز وجل يقدر المقادير ولا يرسل الملائكة إلا بأمره سبحانه وتعالى. فقالوا وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا من الزمان والمكان والحال، وما خلفنا كذلك من الزمان والمكان والحال، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. الملائكة تقول الله عز وجل له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، والله يعلم الجميع ويعلم كل شيء في الفضاء وفي السماوات وفي الأرض. قال وما كان ربك، يعني لم ينسى الله عز وجل، ولذلك سيأتي في الصورة التي بعدها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال وما كان ربك نسيا، لأن الله عز وجل رب السماوات والأرض، يعني هو رب الجميع، فما المطلوب؟ قال وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، يعني وفق نفسك على الصبر في عبادتك. ثم قال هل تعلم له سبيا، يعني هل يوجد مشابه لله عز وجل؟ فالله عز وجل لا يشبه شيء، والله عز وجل لا ينسى كالمخلوقين. قال هل تعلم له سبيا. الله عز وجل في هذه السورة قدم ما يدل على البعث والنشور. مخلوق يأتي بدون ذكر، عيسى عليه السلام، نخلة تأتي برطب في غير أوانه ومن غير ذكر، ماء يجري بدون سبب في الأرض، أشياء هذه بدون أسباب، فكلها تدل على البعث والنشور. فماذا كان كلام الكفار عندما سمعوا ذلك؟ قال الله عز وجل ويقول الإنسان، ويكرر هذا الكلام، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هل سيحييني الله عز وجل؟ فقال الله عز وجل مستنكرا لإنكاره، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك، وحذفت منها النون يعني لعدم، قال ولم يك شيئا، ثم لغضب الله عز وجل عليهم أقسم قال فوربك لنحشرنهم، وأثبت النون هنا للتوكيد، فوربك لنحشرنهم، ليسوا وحدهم، قال والشياطين يعني الجن والإنس سوف يأتون مقيدين مع بعضهم البعض، قال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم، أقسم قسما آخر قال ثم لنحضرنهم، أين؟ قال حول جهنم، وما هيئتهم؟ قال جثيا كلهم قد جثى على ركبتيه، قال ثم لننزعن من كل شيعة، لأنه سيقسمهم شيعا، وسينزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ينزع منهم أقواهم، وأكثر واحد كان يحسن الله إليه في الدنيا وكان يعامل الله عز وجل بعكس ذلك، فقال ثم لننزعن من كل شيعة من؟ قال أيهم أشد على الرحمن عتيا، فينزعه من بينهم ويرميه في نار جهنم، فقال الله عز وجل ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، فالله عز وجل يميز بينهم فيعلم كل واحد منهم ما الدركة التي يستحقها من دركات النار السبع، وما الطبقة التي يستحقها في كل دركة من الدركات، فكل دركة لها طبقات مختلفة وكل طبقة فيها درجة من النار، فقال الله عز وجل ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم هدد الجميع قال وإن منكم يعني من المؤمنين ومن الكفار ومن الأنبياء ومن الأتباع، قال وإن منكم إلا واردها، الجميع سيرد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فيبقى فيها الكفار، أما المؤمنون قال ثم ننجي الذين اتقوا، ينجيهم الله عز وجل فيمرون على الصراط كالبرق والريح وأجاويد الخيل والركاب. الورود للصراط لا، الورود للجميع بمعنى المرور على الصراط، وورود الكفار منهم من يرد النار بدون المرور على الصراط أصلا، يقول الله عز وجل من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، من كان يعبد القمر القمر، من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فهؤلاء لا يمرون على الصراط أصلا، الذي يمر على الصراط المؤمنون من الأمم والمنافقون من الأمم، والمؤمنون يمرون أما المنافقون فيؤخذون ويلقى بهم في الدرك الأسفل من النار. قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا، والنجاة قسمان، نجاة مطلقة ينجيهم الله عز وجل، ومنهم من يستحق التأديب بالنار فيؤدبه ثم يخرج بعد ذلك، وفي المقابل قال ونذر الظالمين فيها جثيا. منذ قليل قال ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا في البعث والنشور، جمع عليها قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، عندما يسمعون الآيات حتى من أي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم وهي واضحات، قال الذين كفروا للذين أمنوا، يشيرون للذين أمنوا منهم أمامهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا الكلام، يقولون أي الفريقين يعني منا ومنهم خير مقاما وأحسن ندية، الكفار يقارنون بين مقامهم وأماكنهم وبين أماكن المؤمنين، ويقارنون بين نواديهم التي يجلسون فيها وبين الأماكن التي يجلس فيها المؤمنون، فالمؤمنون في فقر وحاجة، والكفار في رخاء وفي نعمة. فيقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني لن نتعرض للإهلاك. فقال الله لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسنوا أثاثا ورئيا. أحسن أثاثا هذه تعود إلى قوله خير مقاما، يقولون مقامنا مكاننا يعني البيوت بتاعتنا والأثاث الموجود فيها أفضل من بيوت من؟ كفار. فقال الله عز وجل لهم أحسن إيش؟ أثاثا. ولما قالوا أحسن ندية قال ورئيا، يعني عندما تراهم تجدهم أحسن منهم في مجالسهم. ولذلك قال بعدها قل من كان في الضلالة. الآن هم يعتقدون أنهم طالما أنهم في نعمة سيظلون في هذه النعمة في الدنيا والآخرة. فالإجابة قال له قل لهم من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني من الأموال والأولاد في الدنيا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا وإما الساعة في الآخرة فسيعلمون من هو شر إيش؟ شر مكانا، تعود لقولهم خير مقاما، وأضعف جندا تعود لقولهم وأحسن، لأن نواديهم كانت تجلس فيه الجنود منهم. قال من هو شر مكانا وأضعف جندا، إذن يزيدهم الله عز وجل ضلالا ويمددهم في الدنيا يمد لهم مدا. وفي المقابل قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإن أمسك عنهم بعض الدنيا وإن عاشوا فقراء. لماذا؟ قال والباقيات الصالحات، يعني الأعمال الصالحة التي تبقى في حسناتهم خير عند ربك ثوابا، يعني لهم في ميزان الحسنات، وخير مردا عندما يردون إلى الله عز وجل. خباب بن الأرت عمل عند العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، وذهب يطلب منه ماله، فعمر بن العاص بن وائل لم يعطيه ماله وقال سوف أعطيك مالي يعني إذا جاء يوم القيامة وأصبح عندي أتاني لا مالا وولدا سوف أعطيك مال المال في الآخرة. فقال الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني انظروا مع حقارته يقول لأوتين ويقسم مالا وولدا. وانظروا إلى زكريا في أول الصورة إذ نادى ربه نداء خفيا وقال رب هب لي من لدنك وليا، يطلب الولد بأدب من الله عز وجل، وهذا يقول لأوتين مالا وولدا. فسأله الله عز وجل سؤالين، قال أطلع الغيب، يعني هل رأى الغيب يوم القيامة ورأى نفسه سيؤتيه الله عز وجل فعلا مالا وولدا؟ أطلع الغيب، والإجابة لا. قال أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هل الله عز وجل أعطاه عهدا في الدنيا أنك في الآخرة سأعطيك أموالا وأولادا؟ والإجابة لا، ولذلك نفاهما الله معا. قال كلا، يعني لم يحدث اطلاع للغيب ولم يحدث اتخاذ عهد عند الله عز وجل. والله عز وجل فتح له باب التوبة، قال سنكتب ما يقول، يعني لم يقل كتبنا، قال سنكتب، يعني إن أراد أن يتوب فليتوب. قال سنكتب ما يقول وإن أصر قال ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. هو يقول لأتين مالا وولدا، وهو الآن عنده أموال وعنده أولاد، لكن سوف يموت، وإذا مات قال نرثه ما يقول، سنأخذ أمواله ونأخذ أولاده نرثها منه لأنها لنا. قال ونرثه ما يقول وإذا أتانا سيأتينا عاريا عن الولد وعن المال، قال ويأتينا فردا. هذا أحوال الكفار مع أموالهم وأولادهم. طيب أحوالهم مع آلهتهم، قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يكون لهم عزا في الدنيا وفي الآخرة. فقال الله عز وجل كذلك عن هذه كلا، يعني لن يكون لهم عزا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ماذا سيحدث في الآخرة؟ قال سيكفرون بعبادتهم. عندما يخاطب الله عز وجل الأصنام ويخاطب المعبودات التي عبدت من دون الله، حتى يخاطب الملائكة يقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك. يقول للمسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فقال الله عز وجل هنا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ثم بيّن الله عز وجل أحوال الكفار مع الشياطين. إحنا الآن ذكر الله أحوال الكفار مع الأموال والأولاد، ثم أتبعها بأحوالهم مع المعبودات والأصنام، ثم أتبعها بأحوالهم مع الشياطين. والشياطين هذه مفترض أن الإنسان يفر منها. فقال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، يعني مستعلية عليهم، تؤزهم أزة، كأنها تغليهم. قال تؤزهم أزة، مع أن الإنسان من طين يميل إلى طبعه، لكن هؤلاء أصبحوا مع الشياطين. تؤزهم أزة يعني لفعل المعاصي والآثام. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعجل عليهم، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، نعد أنفاسهم ونعد أعمالهم ونعد نياتهم وما يكيدون لك، إنما نعد لهم عدا. وسيظهر هذا يوم القيامة. فقسم الله الناس يوم القيامة إلى قسمين، قسم يفدون وقسم يساقون. فقال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وهذه غاية الكرامة. وفي المقابل قال ونسوق المجرمين، تسوقهم الملائكة إلى جهنم. وكيف يصلون إلى جهنم؟ قال وردا، يعني عطشا، لا يذوقون ماء لما ينتظرهم من العذاب. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا من ملك أو من نبي أو من صالح، فهذا الذي يعني سيعطيه الله عز وجل الشفاعة. ثم بيّن كفرهم. في أول الصورة يتكلم عن عيسى ومريم، وقد جعلوا عيسى ولدا لله عز وجل، والملائكة جعلوا، والكفار جعلوا الملائكة بنات لله عز وجل، واليهود جعلوا عزيرا ابنا لله عز وجل. فقال الله واتخذوا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما ثقيلا. هذا الشيء من عظمه تكاد السماوات يعني السبع يتفطرن منه، يعني تنشق السماوات من عظم هذه المعاصي، والسماوات تتأثر بمعاصي بني آدم، وتنشق الأرض يعني تكاد الأرض أن تنشق، وتخر الجبال هدا، يعني تكاد الجبال أن تخر هدا. لماذا؟ قال أن دعوا للرحمن ولدا. لو عدنا لسورة الشورى، وقلنا سورة الشورى تشبه سورة مريم، في أولها يقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. لماذا تتفطر السماوات من فوقهن؟ بسبب معاصي بني آدم، ومنها أعظم قضية، قضية الشرك. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن ادعى لله عز وجل الولد والشريك فهددهم وقال لقد أحصاهم، يعني كلهم محطوطين في الإحصاء عند الله عز وجل. ولم يكتفي بالإحصاء، قال وعدهم، يعني عد وإحصاء لكل ما قالوه ولكل ما فعلوه، وأكد قال وعدهم عد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سيحاسب كل واحد على حدة. وفي المقابل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الله عز وجل يلقي المحبة في قلوب الناس لأولياء الله عز وجل وإن لم يكن هناك سبب منهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا الود يلقى عن طريق تلاوة كتاب الله عز وجل والاهتمام بكتاب الله عز وجل. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الصورة فإنما يسرناه بلسانك، يعني جعلنا القرآن ميسرا بلسانك وهو في قلبك لأمرين، قال لتبشر به المتقين، وهذه هي البشارة، وفي المقابل النذارة، قال وتنذر به قوما لدة، يعني وصلوا في الخصومة إلى أعلى درجة، وهددهم كما جاء في وصف الصورة، قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن من الأمم السابقة التي أهلكها الله عز وجل. ثم قال له هل تحس منهم من أحد، يعني إذا مررت بأي قرية قد أهلكت هل تحس منهم من أحد، يعني عن طريق بصر أو عن طريق لمس؟ والإجابة لا. فقال له أو تسمع لهم ركزة، هل تسمع لهم أي صوت؟ والإجابة لا، فقد أهلك الله الأمم وهدد قريشا. وبعد ذلك تأتينا سورة يذكر الله عز وجل فيها كذلك موسى عليه السلام ويفرده بالذكر، ونأخذه بعد ذلك، وجزاكم الله خيرا.